وهذه تقول له يا عمي فالمال يكون لمن؟ للابن، لان هي مالها ده، لو كان ابوها موجود كان سارق عمها وكان ورثت اباها، لكن هنا مات ابوها قبل ابيه، والميت قبل لا يرث، لان شرط الوارث ان يكون بعد الموت حيا بعد الموت. نعم. وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة في هذه الحالة ينبغي للميت إذا عرف على أنه عنده بنت ابن مات بحياته يوصي لها، يوصي لها، لأن هي بالوصية أولى من غيرها. نعم. وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم 42. وإن كان للميت أب حجبها حرمانا وصورتها رقم 5. وإن كان لها مؤصب أصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين، والمؤصب لها أخوها الشقيق وصورتها رقم 6. وإن كان لها مماثل أخت ثانية، أخت شقيقة فأكثر، فلهما أو لهن الثلثان، وصورتها رقم 7. الخامس الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط: ألا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون للميت أب. الشروط التي اشترطناها في الأخت الشقيقة اشترط في الأخت من الأب، وتزيد عليها ألا تكون الشقيقة موجودة، ألا تكون الشقيقة موجودة. نعم. طيب. وأن لا يكون للميت أحد من الأشقاء، وأن لا يكون لها معصب، وأن لا يكون لها مماثل. فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكرا حجبها حرمانا وصورتها رقم 2. ابن وأخت شقيقة، ابن وأخت شقيقة وأخت لأب ما لهم إرث، لأن الابن حجبه. وإن كان للميت أنثى بنت أو أكثر صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، شقيقة أو لأبي، وصورتها رقم 3. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. نعم. وإن كان للميت أب حجبها حرمانا وصورتها رقم 4. وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرا حجبها حرمانا وصورتها رقم 5. ايش هو الجنس؟ وان وجد لا 5 الجنس. اخت لاب وشقيق، اخت لاب وايه وشقيق، وشقيق المال ياخذه الشقيق، والاخت من الاب ليس لها شيء، كما انه لو كان اخ شقيق واخ لابي من الوارث؟ الاخ الشقيق، لان له قرابتان، له قرابة، تقوى بالقرابتين، قرابة الام وقرابة الابي. نعم. وان وجد مع الاخت لاب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللاخت لاب السدس تكملة للثلثين وصورتها رقم 6. فبنت الابن مع البنت، مع البنت. نعم. وان وجد مع الاخت لاب عدد من الاخوات الاشقاء فلا شيء للاخت لاب، لان الذكور حجبوها تردوها، ما لم تعصب باخ مبارك وصورتها رقم 8. مات عن أختين شقيقتين وعن أخت لأبي وعن أخ لأبي، فالأخ للأب وجوده لها صارت عصبة، صارت إيه تأخذ معه عصبة بالغير، ادك مثل حظي لو كان غير موجود ما دري. نعم. وإن صارت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث الأنثى فلا شيء للأخت لأب، بل تحجب حرمانا. وصورتها رقم 9. وإن كان مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة ساد عصبة مع ليه مع الغير، فتحجب ما يحجب من يحجبه أخوها. وإن كان لها معصب وهو أخ الميت لأب واحدا فأكثر عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن أخته لأب وأخيه لأب، المال بينهما ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان لها مماثل وهو أخت لأب فأكثر فلهما أو لهن الثلثان. إذا اجتمع أصحاب النصف يرث منهم أربعة: الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب، والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم 1. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. قال سفيان الثوري: ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن وأكل الجشب، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل. لا تؤمن. نعم. باب استحباب طول العمر للطاعة وتمني المال للخير. قال الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أولم نعمركم يعني نجعل لكم عمرا طويلا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وقال عليه السلام: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. الحسد وهو أنك تريد أن يكون ما في يد أخيك عندك ويزول ما عنده، هذا الحسد. يقول: يا ربي أزل أديني اللي عنده ولا تعطيه شيء، هذا الحسد. وأما الغبطة، الحسد المطلوب وهو الذي الشارع يمكنه وهو الغبطة، حسد الغبطة، وتقول: اللهم زده وعطيني يا ربي كما أعطيته، اللهم زده من الخير وفعل الخيرات وعطيني كما أعطيته، هذا هو الحسد المطلوب، أنك تحسد ولا تزيل ما في يدك، تطلب أن تكون مثله. وأما إذا أردت أن تزيل ما في يدي وتكون أنت في محلي، ما إذا أردت ما في يدي، هذا حسد الممقود. نسأل الله يوفقنا وإياكم، اللهم اجعلني مثله وجده يا ربي في حقه. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت الحناني ويونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله عن الحسن البصري إذا أطلق حسن المراد بالحسن البصري وهو التابع الشهير المشهور نعم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير عن أبي بكرة هذا صحابي رضي الله تعالى عنه وكان مملوكا لبعض جراع أهل الطائف ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام غازيا للطائف ومكث في الطائف الرسول عليه السلام نادى مناديه أن كل من أتانا وجاء إلينا فهو حر فجاء أبو بكر تعلق في بكرة حقت إيه التي سقون فيها الماء يقول له الصواني نعم بكرة العجلة ذيك العجلة يحطوا فيها الحبل ونزل وجاء إلى الرسول عليه السلام وأسلم على الرسول عليه السلام وسمي بأبي بكرة بالبكرة التي تعلق فيها ونزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صحابي كبير من المنصور رضي الله تعالى عنه وأرضاه والرسول عتقه نعم أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله قالوا يا رسول الله وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله يؤذي الناس وطال عمره بأذية الناس والأشياء الخبيثة صلى الله عليه وسلم كل إنسان في زمانه يتمنى أن يموت هذا الرجل أو تصيبه مصيبة لأنه بأذيهم ساء عمله نسأل الله العافية نعم قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال قال حدثنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجدني قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله روى عن أبيه أبو بكرة هذا ولد روى عن أبيه الحديث نعم قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ثم مات الآخر فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله يعني أحياه الله فزاد في عملي عن عمل أخيه الذي تقدم نعم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو قال صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض وقال محمد بن كثير عن شعبة ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة الأضحية تنقسم إلى قسمين إما أن حصل عليك شيء او مريضنا وكذا، فقلت يا ربي ان تم هذا الامر او تفيده فسأضحي لك. هذه تكون لازمة، هذه تكون اذا نصرتني او اذا غلقت الدعوة حقتي اللي بيني بين فلان لأضحي لك. فهذه تكون واجب عليك ان تضحيها في وقت الحج للخف الاربع الايام. واذا ما نذرت هذيك ليس بواجب، ان اديتها فكتبت من المضحين ووثبت عليها، وان لم تضحي فلا حرج عليك، فلا حرج عليك، لا حرج عليك الا في المكتوبات. نعم. طيب. ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها. المتطوع بها يأكل منها ولا يبيع منها، لأنه جعلها لله، والذي أنذرها لا يأكل منها لأنها أنذرها للفقراء. فإذا قلت لله علي أن أذبح أضحية، نعم، وجب عليك أن تذبحها بالأربعة أيام الحج في يوم 10 و11 و12 و13، ولا تأكل منها. نعم. الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر كما لو أعتق عدا، حتى لو أتلفها لزمه ضمانها. يعني لو أتلفها ضاعت عليه أو البعيدة ما زكاها زكاة يجب عليه أن يقضي عنها غيرها. نعم. وإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها، فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه. ولا يعطي الجزار أجرة منها، بعضهم يقول أنا أعطيك أحد كتف، لا تعطي له أجرة غيرها، لأن هذه حقة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات. فلو أكل منها شيئا غرما، غرمه يعني كم قيمته، يتصدق بقيمته، يتصدق بقيمته. نعم. ولا يلزمه إراقة دم ثانيا لأنه قد فعله. يعني ما أقول له أذبع أضحية ثانية، لا، الذي تصدق به الذي أكله أو تصدق به على غني أو أهداه لفال بقدر ما يباع في السوق بقدر ثمنه، عليه ثمنه تصدق به. نعم. وفيما يضمن أوجه، الراجح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره. عليه القيمة، عليه القيمة حيث ما يجيب نفرين من الصالحين الطيبين المؤمنين يقول لهم أنا أكد كده كده كده كده كده، فما يقعون عليه من الأجرة أو من الثمن يجب عليه أن يخرجه. نعم. للفقراء. والثاني يلزمه مثل اللحم. والثاني القول الثاني، والثاني يعني القول الثاني، قولان، القول الأول والقول الثاني. والثالث يشارك فيه. القول الثاني يقول لا، لابد يشتري من اللحم بخلاف الأول. الأول يجوز له أن يسلم الثمن ويشتري به شيئا آخر، وأما القول الثاني يقول لابد يغرم من اللحم بقدره. نعم. والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى. والقول الثالث يقول لا، إذا شاف واحد يذبح هذا يقول شاركني معك بقدر هذا. وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منها، بل قيل بالوجوب لقوله تعالى فكلوا منها. يعني قالوا أن واجب لقوله تعالى فكلوا منها، يأكل منها ثلثا ويصدق بثلث. نعم. للفقراء، والثلث الباقي لمن؟ هدية. ها؟ هدية لأقربائه. لمن؟ يهدي لأقربائه. نعم. يهديها أقربائه. ثلث هدية وثلث صدقة وثلث يأكل منه. نعم. والصحيح الاستحباب لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هو لحم الإبل لأنه بدن لحم كثير. نعم. جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا. وبالقياس على العقيقة والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها فإنها مسنونة. هذه في الإيه؟ في المسنونة التي لم تكن واجبة. نعم. وقال الإمام والغزالي رحمهما الله تعالى التصدق بالكل أحسن على كل قول. لا شك فلو حتى لا يكون له فيها شغب له فيها شغب. إذا يتصدق بشيء ولا يكون له فيه أن يكون هذا عنده، لأنه إذا تصدق بشيء وقلبه يريد أن يأخذ منه شيء فكأنه لا يريد أن يتصدق، كان يريد بقاءه. نعم. فلو لم يرد التصدق بالكل فما الذي يفعل؟ سؤال جاب سؤال، ما الذي يفعل؟ قيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها الله نصفين. وهذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم. وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، فجعلها ثلاثة. والقانع الجالس في بيته والمعتر السائل. المعتر الذي يدور. نعم. طيب. وقيل غير ذلك، وهذا هو الجديد الأصح. الجديد من قول الشافعي رحمه الله تعالى. القديم قاله فين؟ قاله وهو في جهة العراق. لما جاء إلى المدينة تغير المذهب، لأنه لو ما كان في العراق ما في العراق أحاديث وصلت. ولما جاء إلى المدينة رأى الأحاديث وصلت ففصل منها. نعم. طيب. فعلى هذا فما المراد بالذي يهدى إليهم؟ قيل هم المتجهد. عرفنا الهدية، لكن المهدى من هم الذين يعطون؟ نعم. قيل هم المتجملون من الفقراء، فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين. وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد وصححه. المتجمل الله أعلم أنه المتعفف الذي لا يسأل الخلق الحافة. نعم. يعني استحي. هذا لابد أن نبحث عنه ونفتش عنه حتى نعطيه. هذا المعترف الذي هو استحي أن يقول يا شيخ ترى أنا محتاج أنا كذا وكذا، استحي. نعم. وقيل هم الأغنياء. وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث للأغنياء والمتجملين. هذا في الوضح المسنونة لا في الواجبة، أما الواجبة للفقراء. نعم. ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ويبقى الثلثاه. نعم. ونقل البندانجي رحمه الله تعالى كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم. ونقل البندانجي رحمه الله تعالى كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم. نعم أفضل خبر كون. نعم. واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار. ولا يجوز جعله جعل الجلد حقها أجرة. بعد أن تقول هي أذبح لي هذا كنت جلدها الأضحية لا يجوز. نعم. ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي. وإن كان تطوعا يعني أعطى له أجرة وزاد هذا لا يتصدق به يقول هذا صدقة لا يقول له هذا أجرة زيادة على الأجرة. نعم. بل يتصدق به المضحي او يتخذ منه ما ينتفع به من خف او نعل او دلو او غيره ولا او فراش يجعل يجوز له ولا يؤجره. والقرن كالجلد رحمه الله. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه. بيعه يتصدق بثمنه. وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. ويشتري بعينه يعني بالثمن الذي هذا يشتري فيه شيء ينتفع فيه في البيت. اتخاذه قدر اتخاذه يشرب اتخاذه طيب ها. لنا القياس على اللحم. وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. لنا على أبي حنيفة لنا للشافعية دي على أبي حنيفة أننا قسناه على إيه؟ قسناه على اللحم على اللحم يعني لا يبيعه ولا يشتري به شيء يتزوج به. كلهم رضوان الله عليهم الرضوان كلهم على رأس أسياد. نعم. أنه يجوز أبو حنيفة أول فقيه خرج على الفقه. التابعي كان يقول أبو حنيفة يعني هو أول من أظهر الفقه رحمه الله رضي عنه. نعم. أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم. والدور الأول. نعم. فرع محل التضحية بلد المضحي. الأضحية تجوز في كل محل سواء كان حاجا أو غير حاج. الحاج يسويها في ميناء وغير الحاج يسويها في بلد. نعم. وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز والله أعلم. يعني لا يجوز له أن يضحي في مكة ويأخذ لحمه يوديه جدة يصدقه في جدة. وفي قول على أنه إذا كان له أرحام له أصدقاء يعني يمكن أنه يجوز الاتصال والمحبة. نعم. فرع لو وهب غنيا من الأضحية هبة تمليك قال الإمام فالأظهر أنه ممتنع فإن الهبة ليست صدقة والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام والله أعلم. قال فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع. يوم السابع فإن أخرها عن المولود عن يوم السابع يوم سابعه فتكون بعضهم يقول على أنها قضاء وبعضهم يقول على أنها ليست محلة. نعم طيب. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. البنت واحدة شاة والولد شاتان. نعم. العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود. الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه هو العقيقة. فلا يجوز فإذا أنت حلقت يوم السابع نعم تفعل الأضحية. نعم. وهي في الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم خلق رأسه يوم حلق بالموس. وهي في الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها. باسم الفعل الذي يقارنها وهو أخذ الشعر حلق فهذه كذلك إيه؟ مثلها. نعم. وقيل غير ذلك. والأصل في استحبابها حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله وصححه الحاكم. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وحجته حديث أمك